الحب الحرام يا شيخ. هو الحب حرام؟ إذا قلت بحبك يا فلان يبقى الأصل حلال. إذا قلت أنا بعشقك زي ما كنا بنسمعها زمان يبقى الأصل فيها حرام. الحب الحرام. في يوم من الأيام ياما كنا في الجامعة كنا ندخل على المدرجات في يوم من الأيام كان تقريبا يوم 14 فبراير وده يوم عجيب جدا. تجد الأخ اسمه محمد والبنت تيجي تسألها اسمك إيه؟ زينب. طب بتعملوا إيه؟ لابسين أحمر فحمر. قلم أحمر والروج أحمر والحذاء أحمر والشراب أحمر. طب عاملين كده ليه؟ تفكرنا إن الأهل هيلعب. قالوا ده عيد الحب حاجة كويسة. كويس تمام. فعلا بحس يوم عيد الحب اللي أنا قلبي بيرفرف. هو أنا بص ده أول عيد حب هيعدي عليا من غير لما أحب. هو الفالنتين عامة شهر 2 كله حب يعني. إن شاء الله يعني هيبقى يوم كويس زي سنة مصر كلها بتحبه. حب ده أحلى حاجة في الحياة. حب إيه اللي أنت جاي تقول لي عليه؟ الحب الحقيقي حب الله وحب رسوله. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع. الحب الحرام. بئسة اللذة التي آخرها جهنم. الحب الحرام. تخيل ان انت قاعد في اوضه مع اجمل جميلات العالم الثلاث جدران معمول عليهم ورد والجدار كده متشال وعامل لك نار مولعه قدامك حاميينها بالرصاص وقالوا لك بعد ما تفعل الفواحش هتنزل في النار دي. صدقني اللذة ستهرب منك. الحب الحرام. الحب اللي احنا بنقول عليه ده بتاع فلنطاين ده حب الشيطان. حب الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان حط البذرة في يوم عيد الحب. عمل ايه؟ خلانا انا وانت نحتفل بعيد حب. نحتفل بعيد حب. وهو ايه عيد الحب ده؟ تعال نشوف قصته. قصة اسمه فلنطاين. قصة اسمه فلنطاين. الملك منع كإمبراطور زواج الفتيات من الشباب فجه فلنطاين وخالف أمر الإمبراطور وبدأ يعقد للفتيات والشباب فقبضوا عليه. فهو في السجن كان فيه بنت الإمبراطور عمياء فلما وضع إيده عليها فرجعت بصيرة تاني. لما شفيت البنت أحبت فلنطاين فالإمبراطور صمم يقتله وهم حاطينه كده على خشبة الشنق قال لهم استنى أنا عاوز ورقة وقلم. راح كاتب من المخلص فلنطاين إلى حبيبتي اضرب راح موتيه. الحب الحرام. يعني أنت هبص مرة هي نظرة بدأت النظرة تلتقي بنظرة تبدأ الابتسامة وتبدأ الكلام ويبدأ المحاضرات تتنقل من بعض والكلمة تتحط في قلب الأجندة وبعدين نبص نلاقينا ماشيين على الكورنيش. خدوا خدوا خدوا بالكو يا بنات في الجامعة خدوا خدوا خدوا بالكو يا كل بناتنا قبل الضحكة ما تقلب دمعة اختلطوا بشباب ممنوع في الإسلام شيء مش مشروع وبإيدك سرتك تصونيها ليه بأقل سبب تعبيها ليه بأقل سبب. تقدم الحب الحرام لفضيلة الشيخ أيمن صيدح نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه علام الغيوب. الحمد لله الذي يستر العيوب. الحمد لله الذي يتوب على من أراد أن يتوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله ربي إلهي. هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني فيا من رأفت بي في الرحم عند تكويني لا تجعل النار يوم القيامة تكويني. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هو نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا طيب الوجود بلا مرى سامي الذرى وعالي المقام فصلوا على خير الأنام. الطير في كبد السما صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام فصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام فصلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله شعارنا الذي نرفعه دائما في هذه الأيام وكل يوم بإذن الله في قناة الرحمة اللهم اجعل كلامنا لكم ولنا رحمة واجمعنا مع نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا الشعار كفاية ذنوب. أحبتي، أبدأ بقولي: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. اسمع واحد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. أنت لسه هو ترايق وأنت اللي بتتصرف في أمورك، فتحت التلفزيون، فتحت قناة الرحمة، تستطيع أنك تحول بإيديك الكاميرات، تستطيع أنك تسمع اللي أنت عاوز تسمعه، تقدر تبص على اللي أنت عاوز تبص عليه. فاسمع كده الكلام ووحد الذي لا يغفل ولا ينام: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولو حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، تبقى العمية سواد والعياذ بالله، ولست والله تدري أي المسالك سالك. ابتدى المشوار، وآه يا خوفي من آخر المشوار. أسأل الله أن يكون جنة ولا يكون نار. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك. تعال نشوف ونرجع لمولانا علام الغيوب وكفاية ذنوب تحت عنوان الحب الحرام. يا شيخ، هو كل الحب حرام؟ لا، إذا كنا لفظ الحب فهو حلال بإذن الله. الأصل في المسألة أن الحب حلال، والأصل في كلمة العشق أنها حرام. ركز، إذا قلت بحبك يا فلان يبقى الأصل حلال، إذا قلت أنا بعشقك زي ما كنا بنسمعها زمان ده يبقى الأصل فيها الحرام. فالعشق هو الحب الحرام، وأنا أقصد بهذا الحب الحرام العشق، أو الذي ليس على ما أراد الله وما أراد رسول الله. الشيطان أيها الأحبة يضل العبد، وحذرنا الملك من خطواته، وقد وضع الشيطان بذرة في بداية أمره، واستمر في وضع بذراته الشيطانية ليغوي العبد المؤمن، ليبعده عن طريق الهداية ويأخذه إلى طريق الغواية. فالله أسأل أن ينجني وإياكم جميعا من خطوات الشيطان وشركه ونفسه. اسمع رحمن الله وإياك بعدما توحد الله سبحانه وتعالى مولاك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم حبيب حبيبك النبي اللي هنصلي عليه طبعا، قال في حديثه الصحيح: إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. محدش يا أخوانا هيعمر، أقصد يعني محدش هيخلد، كله هيموت. إنما الدنيا حلوة خضرة، بتزدهي كده وتزهو في عيون الناس، وتلاقي العملية نورت والإعلام كتر وما شاء الله الشهرة زادت، وتلاقي العملية انطفت فجأة ونزل التتر بتاع الدنيا وخلصت الحياة. إما إلى جنة، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، وإما إلى نار، يا رب نجيني وإياكم من هولها. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد، اسمعوا كلام النبي. إحنا نصلي على النبي ولا مش نصلي؟ إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر أو ناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، ركز، واتقوا النساء، ارتباط وثيق. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الاثنين. أما الدنيا فاسمع: ولله الضر من قال فيها: دع الدنيا الدنية مع بنيها، اركنها مع اللي زيها، خذ الحلو منها. دع الدنيا الدنية مع بنيها، وطلقها الثلاثة وكن نبيها، ألم يبلغ كما قد قيل فيها، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعال مبكي. دع الدنيا الدنية مع بنيها وطلقها الثلاثة وكن نبيها. خليك عاقل يا أخ خليك عاقل، أنا عارف أنك عاقل بس تذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا أقصد لغير العاقل تعقل، وأقصد لمن غفل تذكر، وأقصد للمتذكر وذكر الاستمرار في التذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ والتكرار ينفع الأبرار. فاسمع حبيبي، دع الدنيا الدنية مع بنيها أصحاب الله والعبث وطلقها الثلاثة، ولا أنت طالق وغير الموضع، ولا أنت طالق وغير الموضع، ولا أنت طالق عشان ما ترجع لكش تاني. دع الدنيا الدنية مع بنيها وطلقها الثلاثة وكن نبيها. ألم يبلغك ما قد قيل فيها؟ هي بتقول كده بقى، حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام تضحك لك فالقول مضحك والفعل مبكي. هتيجي في يوم وهتلاقي نفسك بتعيط، ارجع وتوب إلى علام الغيوب واسمع شعار قناة الرحمة، كفاية ذنوب. ويا سلام كده لما تسمع هذه القناة من أول النهار لآخرة، ما شاء الله، يعني الكمال لله وحده. لكن هناك شيء جميل أراه، حتى في أفضل تعليق سمعته من أخ حبيب لي من دمياط اسمه الأخ عوض، أبو عوض، بيقول القناة هو وأصحابي يعني ربنا يكرمهم جميعا يا رب العالمين، بيقولوا أو وضع عبارة بين قوسين، هذه القناة جعلتنا نعيش رمضان زي أجواء السبعينات لما كنا بنحس الأول كده وإحنا صغيرين. فالله أسأل أن يجعلها رحمة يا رب ونبطل الذنوب يا رب واستر العيوب، أمين يا رب العالمين. خطوات الشيطان التي توقع الشباب وتوقع الجميع في الحب الحرام. في يوم من الأيام ياما كنا في الجامعة كنا ندخل على المدرجات، في يوم من الأيام كان تقريبا يوم 14 فبراير وده يوم عجيب جدا، الشيطان أدخل في قلوب عباد الرحمن، خلي بالكم أتباع النبي محمد، تجد الأخ اسمه محمد أو عبد الحميد أو عبد الرحمن أو فلان وفلان، أسماء مسلمة، والبنت تيجي تسألها اسمك إيه تقول لك فاطمة، اسمك إيه زينب، طب بتعملوا إيه؟ لابسين أحمر فأحمر، والقلم أحمر، والروج أحمر، والحذاء أحمر، والشراب أحمر، وجهنم مش حمر، جهنم سودة. طب عاملين كده ليه؟ دخلنا المدرج مرة ففكرنا إن الأهل هيلعب، فقلنا لهم إيه ده؟ قالوا ده عيد الحب. حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ الحب الحقيقي حب الله وحب رسوله. وحط بقى تحت العنصر الرهيب ده أو الجميل ده أو العالي ده أو الغالي ده كل اللي أنت عاوزه من حب، تحب من أجل الله على ميزان حبك لله وحبك لرسول الله، حط على هذا الميزان وحب بعد كده يا غالي. مش هقدر أقول لك بعد كده حب إيه، إنما دلوقتي هقول لك حب إيه. الحب اللي احنا بنقول عليه ده التاني بتاع فلنطاين ده حب الشيطان. البذرة اتحطت، انت عارف الشيطان حطها في يوم عيد الحب، عيد الحب تلاقي المطاعم الاطباق اتحمرت والفراولة كترت والطماطم اي حاجة حمرة والحمر كثرت. فاسمع حبيبي، تعالوا نشوف كده الشيطان حط البذرة دي امتى وحطها ازاي وايه اصلها، وازاي انا مسلم وانت مسلم ويا اخت الاسلام ويا امي ويا ابي، نبهوا بناتكم واولادكم لما يطلعوا الصبح بالاعلام الحمراء واللبس الاحمر. انا والله ما قصدي على ماتش كوره ولا حاجه، انا قصدي على مخالفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشيطان مش هقول الله يخرب بيته لانك لو شتمته او سبيته بيتعاظم، انما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان حط البذره في يوم عيد الحب، عمل ايه؟ خلانا انا وانت بنحتفل بعيد حب. ايه عيد الحب؟ تعال نشوف قصته. قصة عيد الحب، قبل الميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نحن لا نعيب في شيء، لا نعيب في ديانة من الديانات إن كانت هناك ديانة غير الإسلام، فالدين عند الله والإسلام. لكنني أذكر الأحداث، أنا بنبه المسلم وغير المسلم هو حر بحياته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقال رب العزة جل وعلا اسمع، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن المسألة ليست لعبة، اسمع ربنا ماذا يقول، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أي نعم أنت حر تؤمن تكفر أنت حر. تعال نشوف إحنا كمسلمين عملنا إيه في عيد الحب وإزاي عدنا بنعيش حب شيطاني وليس حب من أجل الرحمن سبحانه جل في علاه. أصل يوم الحب أو عيد الحب اسمع حبيبي، قبل ميلاد المسيح كان هناك ولد عاشق للنساء، ولما أقول عاشق للنساء يعني بيحبهم في حرام، خلي بالك، يعني لا يحب بأسلوب الحب الذي حدده الله وحدده رسوله. كان في هناك ولد عاشق، وبعد ما كان اشتهر بالعربدة والفواحش مات، فلما مات احتفلوا بموت هذا العاشق. ليه؟ لأنه مات شهيدا من أجل المحبوب، ولله ضر من قال، وربنا يرحمنا وإياهم جميعا يا رب اغفر لنا ولهم، ويا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب بن قوسين يا ولدي. الشيخ ده ماله كان حافظ الحاجات دي ولا إيه؟ آه زمان بقى صغيرين تربينا على كده بقى، لكن الحمد لله. فبعد ما مات الولد العربيد العاشق بدأنا إحنا كأمة النبي محمد نحتفل بهذا اليوم. يا شيخ لا ده له قصة تانية. آه له قصة تانية اسمعها يا حبيبي. واحد الله روما الوثنية، ده الكلام ده بعد ميلاد المسيح، كانوا يأتون بأسماء الفتيات في قلب روما الوثنية، الوثنية التي تعبد غير الله في روما، جاءوا بأسماء الفتيات في هذه القرية، وكانوا يكتبوا كل اسم الفتاة على ورقة ويروحوا مطبقينها ويعملوا مسابقات ويروح حطنا كده بالزلعة، وبعدين يجي الشباب يقف طابور ويمدوا ايدهم في ايه في الجردل ده، كل واحد يطلع له بورقة طلعت لك اسم واحدة وانت ونصيبك يا غالي تبقى عاشقتك للسنة التي تليها. وانا وانت كمسلمين موحدين بالله ومتبعين للنبي محمد بنحتفل باليوم ده، يوم العشق والحب الحرام. كفاية ذنوب يا أمة النبي، كفاية ذنوب يا أخي. والله العظيم أنا بدعو إلى الله وأسأل الله جل وعلا، يعني أقول اللهم أسألك لي ولكم الجنة دون سابقة عذاب، ويا رب يا رب يا كريم إحنا بندعي إليك وقد نكون مخطئين وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يا رب سبحانك إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي حتى لا يقال إن الله عذب من دعا إليه، وحتى لا يقال إن الله عذب من دل عليه. والله حبا فيك يا رب، حبا فيك يا رب، والله أسأل أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا. حبيب الغالي روما الوثنية كان يحط في قلب الزرعة أسماء البنات ويطلع يا حلو، أنت هتطلع بس بتطلع نار، طلع عشق، طلع حرام. إحنا كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت بئسة اللذة التي آخرها جهنم. تخيل إن أنت قاعد في أوضة مع أجمل جميلات العالم، التلت جدران معمول عليهم ورد وجدار كده متشال وعاملين لك نار مولعة قدامك حاميينها بالرصاص، وقالوا لك بعد ما تفعل الفواحش هتنزل في النار دي، صدقني اللذة ستهرب منك. كذلك يوم القيامة احنا في الدنيا تجد الناس الشباب والرجال يبصوا الفتيات والفتيات يبصوا للرجال لمجرد وجود تبرج، لكن يوم القيامة حفاة عراة، والله لا انت قادر تشوف حد ولا حد قادر يشوفك ولا حد له نفس ليك ولا انت لك نفس الحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ كفاية ذنوب، عاوزين نرجع لعلام الغيوب، عاوزين نتوب. روما الوثنية كان بيعملوا يوم للعشق وإحنا احتفلنا بيه. يا فاطمة، يا زينب، يا عائشة، يا محمد، يا عبد الرحمن، يا مسلم، خليك مع النبي محمد وصلي على حبيبك النبي وامشي على طريقه وتخلص من ذنوبك واستر عيوبك، والله يغفر سبحانه جل في علاه. وهو الذي أمر حين قال في حديثه القدسي الذي ذكرتكم به في بداية هذه الحلقات والسلسلة التي أطلب من الله جل وعلا أن يجعلها طيبة مباركة علينا وعليكم، ربك يقول في جزئية من الحديث القدسي الذي رواه أبو دريس الخولاني الذي كان يحدث به عن أبي ذر الغفاري: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا رب. تضرع يا أخي المولاك، ولله ضر من قال: إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي وعلى باب الكريم وقفت أبكي، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي فمن غيرك يكشف السوء عني ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. يا رب اغفر لي واغفر لجميع الحاضرين من أمة النبي محمد. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كفاية ذنوب ورجعوا لعلام الغيوب الذين لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله لهم الهداية يا رب، يا رب اهدي الناس كلها يا رب العالمين. فهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يبكي على اليهودي إذا مات من غير إيمان ويقول نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. فالمسلم يحب الخير لنفسه ولغيره، بل يحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. فالله أسأل أن يهدي الناس جميعا، بلاش حب حرام، ونرجع لله سبحانه وتعالى الذي لا يغفر ولا ينام. تعال نشوف أصل هذا اليوم والبذرة التي وضعها الشيطان. قالوا إن هو أيضا كان عن قس اسمه فلانتاين، وده المشهور إن كان فلانتاين هذا القس الذي جعل إمبراطور اسمه كلاوديس كان منع الزواج بين الشباب والفتيات، يعني العلاقات تبقى كويسة لكن الزواج لا. عشان أقول لكم بس إحنا بنحتفل بإيه؟ ببذرة شيطانية. كلاوديس منع كإمبراطور زواج الفتيات من الشباب، فجه فلانتاين القس فلانتاين وخالف أمر الإمبراطور وبدأ يعقد للفتيات والشباب، فقبضوا عليه. فلما أدخلوه في السجن كان للملك أو الإمبراطور كلاوديس ديت الرواية اللي بتروى عند غير المسلمين، وإحنا مالناش دعوة يصدقوها المصدقهاش، إحنا مالناش دعوة، إنما أنا بقول لكل مسلم اتق الله، خليك مع النبي حبيبك النبي محمد، بلاش حب حرام عشان ما تغضبش الله الذي لا يغفل ولا ينام. كلاوديس راح مخالف وزوج، راحوا قبضين عليه. فهو في السجن كان فيه بنت الإمبراطور عمياء ما بتشوفش، ربنا سبحانه ويحفظ علينا النظر جميعا. فلما وضع إيده عليها بالقصة اللي عندهم صدقوها المصدقاش مالناش دعوة، حط إيده عليها فرجعت بصيرة تاني، فالإمبراطور صمم يقتله برضه، حتى في تناقض في القصة لكن مالناش دعوة. لما شفيت البنت أحبت فلانتاين، فلانتاين المشهور بين الشباب والفتيات في الجامعات، تلاقي الواحد ما شاء الله عليه لابس تيشيرت والبنت لابسه تيشيرت ما عادش فيه فرق بينهما، وعلى التيشيرت من بره كده سهم وواحد ماسك كده مش عارف ايه وواد بجناحين وعامل سهم في قلب قلب كده، وتلاقي البنت ماشيه مع زميلتها كده في الجامعه ولا حاجه على الكورنيش، وتقول لها انت سبت حماده ليه؟ تقول لها اصل ما بيحبنيش حب فلانتيني، الله يرحم جدك اللي كان بيشتغل في الطين كان مزارع. فلانتيني ايه وبتاع ايه؟ فلانتيني ده غير مسلم، هم حرين في حياتهم واحنا حرين برضو، احنا مع النبي محمد. تعالوا شوفوا البذره التي وضعها الشيطان ثم سرنا خلفها. وجعلت هذه البذرة كثيرا من الناس يضيعون يعشقون في حرام ويغضبون الله، والمسألة هذه جد خطيرة. يبقى فلانتاين لما شفى البنت، البنت حبته والملك صمم يموته، وهم حاطينه كده على خشبة الشنق هيموتوه ويضربوه بالسيف، قال لهم استنى أنا عاوز ورقة وقلم، قال له خد يا غالي. فراح كاتب من المخلص فلانتاين إلى حبيبتي اضرب، راح موتين. أنا عايزك توحد الله وتصلي على حبيبك النبي، بالله عليكم أقول إيه؟ هذه البدعة نحتفل بها؟ إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حد عاوز يروح النار؟ محدش قدها، محدش يهرج ويقول آه عاوز أروح بالتهريج ولسه قاعد بيشرب شاي ومتكئ على كرسية، الدنيا هتروح والله العظيم ما حد قاعد فيها. بقول لك يا شيخ يعني إيه؟ أنا متمكن، كله هيروح يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لمن؟ ها لله الواحد القهار، حدش هيقدر على الملك، فخلينا معاه أحسن. اللهم صلي على سيدنا محمد المعلم الأول. في برضو قصة تانية لمسألة هذه البذرة الشيطانية. قالوا إن كان في روماليوس مؤسس روما وهو طفل نونو صغير، أمه سابته فجات ذئبة فأرضعته، فأخذ القوة والحكمة من إرضاع الذئبة، فكانوا بيحتفلوا بهذا اليوم بأنهم بيجيبوا دجاجة وشاة ويذبحوها ويلطخوا اتنين فتوات زي بتوع المجانس والعضلات اللي بيطلعوا في المصارعة بدم هذه الغزالة أو الدجاجة، وبعدين يروحوا يعني عايسين كده أو عكين جلدة ملطخينها بالدم، وتقف الفتيات والنساء صفوف ويمروا الفتوات دول على الصفين يروحوا لطشين بيه وجوه الفتيات، يعني إيه؟ بالكف. ليه بقى؟ عشان تمنع العقم أو تشفي من العقم. سبحانك اللهم الشافي. إحنا بقى كمسلمين عشنا في الجو الحرام وخالفنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. خطوات الشيطان خطيرة وإحنا عندنا ما يثبت ذلك. تعالوا نشوف بعض خطوات الشيطانية التي يقع فيها الناس بسبب الشيطان. الشيطان له خطوات عشان يوقعك في الحب الحرام. على سبيل المثال يجيبك من ناحية إيه؟ من ناحية سوء المعاملات بين الزوج والزوجة. بندور على المتزوجين الأول. ليه؟ لأن الحكاية دي كسرت في هذا العصر. تلاقي الواحدة تقيم علاقة مع غير زوجها، وتلاقي الواحد يقيم علاقة مع غير زوجته. ليه؟ لأن الزوجة بتحسس الزوج بالاستعلاء والاستغناء، وكذلك الزوج يحسس الزوجة بالاستعلاء والاستغناء. وإحنا نبقى نعمل سلسلة برضو في المكارم بإذن الله. فأنا بقول يا زوج كفاية ذنوب وارضي زوجتك، وبقول يا زوجة كفاية ذنوب وارضي زوجك. الزوج الأول أبدأ بيه عشان النساء ما يزعلوش منه. الزوج يشعر زوجته بالاستغناء، إن هو أنت مش مهم عندي. الزوجة لا تتزين له، لا يسأل ولا يغضب. الزوجة تنظر إلى فلان، لا يغار عليها. الزوجة تفعل كذا وكذا، مش مشكلة، أنا رايحة عندهم بيومين بس أرتاح يا حبيبي، روح إن شاء الله تعود رمضان الجاي. ده اسمه استغناء، تحس إنها مش مهمة عنده. حبيبي وحبيبك النبي حتى في أيام الاعتكاف كان يشعر أزواجه، أمال يا عم وفي حد زي النبي؟ مش حد زي النبي والله. حبيب وحبيبكم النبي كان بيخلي الأزواج، هو ده الحب بقى، هو ده الحب الحقيقي، هو ده الجمال، هي ده الرومانسية. مين فينا أديني بتكلم أهو، مين فينا بيقدر يوصل للي عمله النبي مع أزواجه؟ يا أخي في أيام الاعتكاف النبي محمد يخرج رأسه الشريف، الله أكبر، من طاقة في المسجد، ويقول لزوجته كده اغسل لي شعري وسرحيه. ألا يستطيع النبي أن يفعل ذلك؟ ودي فترة بقى المفروض معتكف فيها، يتحس بالاستغناء ولا ما تحسش، ده أنا بين إيد ربنا. شوف حبيبك النبي عاوز يحسسها أن هي مهمة عنده حتى وهو معتكف، فتخضب له الشعر في اتصال، اتصال الروحي. شفت الأدب، شفت الجمال، أمال إيه؟ ما تصلي على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. لا استغناء من رسول الله عن أزواجه بيحسسهم بكده، مع العلم أنه ممكن يستغنى عن أهل الأرض جميعا، لأن مين اللي معاه؟ الله. ولا استعلاء، ما يستعلش عليه، ما يحسش كده ان هو يعني ها والله اجيب ثانيه، اجيب ثالثه، اجيب رابعه. حقك يا عم، ما حدش قال لك حاجه، بس بشرط ما تحسسهاش بالاستعلاء. انت مين؟ انت نطفه في بدايتك مذره، وفي الاخر جيفه قذره. اوعى تكبر واوعى تعلى ان كنت غني ولا صاحب مكانه على زوجتك. لازم تتواضع لله وتسمع نصيحه رسول الله. ده النبي محمد وهو بيموت يبص كده ويقول ايه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اللي هم النساء، اتقوا الله في النساء. ثم يقول لنا لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. لازم برضو ما تحسسهاش بالاستعلاء عليه. ولذلك حبيبي وحبيبك النبي، إيه اللي كان من الحكمة إن يمسك إبرة ويقعد يعمل زرار؟ ليه؟ عشان يفضل الحب والود، عشان تحس إن هو رسول الله. نعم أجمل الخلق، نعم أعلى الخلق، نعم أقوى الخلق، نعم ممكن يستغنى عن الأرض كلها والدنيا واللي عليها، لكن ما يكبرش عليها. يروح يقول لها هات القميص، ويمسك كده الإبرة صلى الله عليه وسلم، ويعمل بعمل أهل بيته. تعال أنت كده واطلب من زوجتك مرة كده بحنان، زوجتي في قمصان عندك في الدولاب، زرار واقع، وقع منها. بدل ما تخش تقول إيه ده كل حاجة ما فيش ماك وما فيش مش عارف إيه، قولها هات الزرار. طب ليه يا زوجي؟ أعمله ده، بس أنت جاي تعبان، مالكش دعوة، أنا عاوز أساعدك. يا سلام ما أعمل لك كده حاجة، يعني ربنا يكرمك، أنت تعبان. صدقني تاني يوم هتلاقي الزرار اللي وقع كلها اتعملت. هتيجي تطلب منها تقول لك كله معمول. ليه؟ حسس بالحنان، حسس بالقرب، حسس بالحب الحقيقي، بدل ما نخرج لحاجات تانية. برضه ما تستعليش ولا تستغنى. أنا بعمل كده على فكرة، أحيانا بدخل المطبخ والزوجة بتعمل، خلي بالكم، تعمل عصير وأنا أشرب. المهم بعمل أهل بيت، اللي تعمله بخلصه. المهم يا أخي اقترب من زوجتك، حاول بقدر الإمكان. واحد يقول لي بس خلي بالك يا شيخ أنا لو بدأت بالزراير صدقني اللي هغسل الهدوم، أقول له لا قرب بس مالكش دعوة، هي والله ما تخلي لك حاجة عشان تعملها، كفاية ذنوب وما نستعليش ولا نستغني. كذلك الزوجة، خلي بالك من زوجك، اوعي اشطر له خطوات، اسمع ماذا يقول الله، ما توحد وصلي على النبي محمد. يقول الله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر مكيد الشيطان، الاستغناء والاستعلاء من أساسيات الحب الحرام، لأن الواحد عاوز يتفرج على نفسه بقى، ده ما يعطيكيش الحق في المسألة، لأن الحساب هيكون شديد. وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت بئس الشهوة أو اللذة التي آخرها جهنم. جهنم وشهوة ليه؟ لذة إيه اللي تخلي الواحد يروح جهنم؟ اوعى تفكروا الكلام الفارغ كان بيجي في الأفلام عشانك أنت أنكوه بالنار ولجح كتتي وادخل جهنم وأقول يا دهوتي صدقوني. الكلام ده كله كلام تهريج. سيبوكم من الأفلام والمسلسلات، سيبوكم من الكليبات، سيبوكم من الحرام، وكفاية ذنوب. الحب الحرام يجب علينا منه أن نتوب. خلي بالكم ان من ضمن الاسباب ايضا التبرج، من ضمن الاسباب التبرج طبعا النظره في بدايه الامر قبل ما نشوف التبرج. حتى لو واحده لابسه نظيف وكويسه ولابسه نقاب وستره نفسها، تجد برضو النظرات، النظره سهم مسموم من سهام ابليس، وكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظره فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين البيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يعني انت هبص مرة، ومعظم النار من مستصغر الشر، هي نظرة. خلاص بدأت النظرة تلتقي بنظرة، وتبدأ الابتسامة، وتبدأ الكلام، ويبدأ المحاضرات تتنقل من بعض، والكلمة تتحط في قلب الأجندة، وبعدين نبص لقينا ماشيين على الكورنيش ونشتري سندوتشات. لو وصلت للسندوتشات اسال الله العفو والعافيه. اوعوا مكايد الشيطان، لان الشيطان ما بيجيش لواحد يقول له يا فلان انا جاي لك عشان اعطلك عن الصلاه، او يتصل بيك بالتليفون او يعمل لك مسج يقول له انت مين، يقول لك انا ابليسه انا ان شاء الله اعطلك. لا، ده بيحط لك كده حاجات يقول لك استنى شويه، ما هو الراجل هيأذن بين الاقامه والاذان فتره، طب استنى مش عارف ايه، لحد ما الواحد يروح واقع سامع النداء ولم يلبي، أو يترك الصلاة بالكلية، ودي مسألة خطيرة. بيبقى بيحب حاجة أكثر من حبه لله، وأحيانا بعض الناس يحبون الشيطان عن حبهم لله. أيوة، ما هو اللي يسمع كلام الشيطان وما يسمعش كلام ربنا ده حاله. من ضمن الأشياء التي تقرب إلى الحب الحرام السلام، ومش السلام اللي احنا بدينا بالسلام، لا، السلام على المرأة الأجنبية. ما صافحت يد النبي يد امرأة قط. أي نعم في نساء كبيرات في السن وأحيانا بتوصل لوحدة، لأن فعلا ما يبقاش الإنسان مننا يعني خلاص هي يؤسى منها وتم اليأس من الرجل في المسألة ديت أنه هو تثيره، لكن يعني الأصل في المسألة ألا تصافح. خلي بالك الأصل في المسألة ألا تصافح. طيب، من عاند وقال وجادل نقول له النبي محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أهون على الرجل أن يطعن بمخيط من حديد في رأسه من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. يبقى بيسلم كده، واحد يقول لك اصل احنا، بقول لك يا مولانا احنا اخوه واحبه وبنت عمي وابن عمي وابن خالي، هو دي المصيبه اللي احنا واقعين فيها. كفايه يا اخوانا ذنوب، ما نرجع للنبي محمد حبيب الله. هو انت ولا النبي محمد؟ من غير ما اسالك ومن غير ما تقرر، النبي محمد افضل من اهل الارض جميعا. اصل بس احنا نيتنا صافيه يا شيخ، انما انتوا يا مشايخ كده دماغكم فيها حاجه. يا اخوانا لا والله، يا اخوانا لا، ما فعل النبي ذلك وما فعل الصحابه ذلك، ما فعل النبي ذلك وما فعل الصحابة ذلك، يبقى أنت ولا النبي. ولذلك دخلت مرة على امرأة مجادلة، واحد يقول لي دخلت ليها شيخ، ده كنت رايح في محاضرة وبعدين فوجئت لقيت مجموعة من الأطباء موقفين وهي معاهم كده ربنا يكرمها، بس هي شكلها جميل صراحة. شفتها يا شيخ؟ أيوة، فجأة والله فجأة. فبعد بسلم على الرجال الموجودين دكاترة كده، فالسلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، وفجأة لقيت شعر أصفر وعيون خضر كمان يا شيخ، وصلت للون. أنا فجأة ببص أنا فكرتهم كلهم رجال. السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، وبسلم ورحت متسمر. الله، مين؟ قالت لي انت مش هتسلم ولا ايه؟ انت من المشايخ المعقدين؟ قلت لها لا والله، بس انا اقول لك على حاجه، انا ما اقدرش اسلم. قالت لي ليه؟ قلت لها اصل يعني العيب ليس فيك بالاصل، يعني انا مش عاوز اركض قلبها يمكن تهتدي. قلت العيب مش فيك، العيب فيا انا، ما من امراه اسلم عليها الا واتاثر. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها ممكن اتاثر وممكن ما اتاثرش، بس انا متاكد ان انا لو سلمت على حضرتك اتاثر. قالت لي بص بقى، انا بقول لك ايه، قول لي قال الله قال الرسول. قلت لها لا، لست اهلي لان احمل امانه قال الله قال الرسول، انا خايف من الجدل، مش عاوز اقول لها كده لان قالوا انها مجادله. فلما سلمت، ما سلمت على الرجاله، لقيتها رحت ما رضيتش اسلم. فبتقول لي يعني ايه؟ قلت لها اذا سلمت تاثرت، ما من رجل يسلم عليك الا ويتاثر. قالت لي ليه؟ لما الدكاتره كلهم مسلمين عليا دلوقتي. قلت لها انا قلت لك ما من رجل. فكان في دكتور جميل كده صغير كده، قال انا تاثرت يا مولانا. قلت له تعالى انت صليت على النبي محمد، ليه النبي ما بيسلمش؟ ليه؟ فلقيت كل اللي قاعدين قالوا برضه احنا تاثرنا يعني يا مولانا، تاثرنا. فكله فهم المساله، ما من رجل يسلم على امراه خاصه ما تكون صغيره في السن الا ويتاثر. طب هيتاثر ازاي؟ ممكن بعد ما يمشي عقله يفكر. اي نعم انت محترم وقت السلام، اي نعم انت محترم وقت الحدث، لكن بعد ما تمشي ايديها زي ايديا مش ممكن يا اخواننا. لا، النبي محمد قال اهون على الرجل ان يطعم بمخيط من حديد في راسه من ان يمس جسد امراه لا تحل له. انت ما تصدقونيش، انما صدقوا النبي محمد. اللي هيزعل دلوقتي هيزعل من النبي، حد يزعل من النبي، لان النبي احرص علينا من انفسنا. هو حد يزعل من حبيبه؟ اللهم صلي على رسول الله. هنصلي ولا مش هنصلي؟ هنبدا نزعل؟ كفايه ذنوب ونرجع لعلام الغيوب. طيب، من ضمن برضو خطوات الشيطان اللي بيوقع الناس فيها في الحب الحرام والعشق والغرام، التبرج، تبرج الصفور، وهي اظهار المراه لزينتها لغير محرمها. اصل واحده تقول لك انا ملتزمه، لا هظهر بقى الزينه للزوج ولا لغيره، لا لغير محرمها. اذا اظهرت الزينه لغير محرمها دخلت في التبرج، وهذا التبرج قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الكاسيات العاريات المائلات او المميلات المائلات التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائله، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه. اللي لابسه بنطلون واللابسه استريتش واللي لابسه حتى عبايه بس ضيقه او تشف او تصف واللي بتظهر العنق واللي يا شيخ مالك، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا. كفايه النار هتتملي، لان جهنم من الجنه والناس اجمعين، قالها رب العزه. لماذا لا نصدقه؟ هتصدقوه؟ يبقى توحدوه، وكلام النبي وحي من عند الله. ها لسه حد عاوز يروح النار؟ انا بصراحه مش عاوز، ويا رب يعيننا على كده. وانت اخت الاسلام، وانت يا امي، وانت يا ابي، ذكروا اولادكم النار صعبه. الشيطان يا اخواننا ما بيجيش لواحد يقول له تعالى عشان اوقعك، لا، واحده واحده، تعالى تعالى، ويستخبى لحد ما يمسك الحبل ويسحب زي ما يكون واحد ساحب بهيمه. اللفظ تقيل بس انا قصدي اقوله، لان كان في عابد وزاهد شيخ خد صومعه من بني اسرائيل وقعد في الجبال، ما رضيش يختلط بالناس، فلما بعد في الجبال خلاص عاش لوحده، عبد الله ما اخطاش. فجه ثلاثه من الاخوات ومعاهم بنوته صغيره، يعني لسه يعني هتبلغ، فقالوا له خد البنت ده عندك، بنت صغيره يعني 13 سنه 14 سنه قد تكون بلغت. احنا طالعين في سفر، والسفر ده هيستمر ممكن شهر اثنين ممكن سنه، لا نستامن احدا من الناس عليها غيرك. قال لهم لا لا لا لا. قالوا انت عابد وزاهد؟ قال لا، ما خلا رجل بامراه الا وايه؟ ها ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من ضمن الاساسيات التي يوقع الشيطان او الخطوات الخلوه والاختلاط. ده ابن عمك، ده ابن خالتك، ده ابن يا اخوانا، لا بنزيم جنب نار. متى نعود الى طريق المختار؟ متى نطلب المغفره من العزيز الغفار؟ امتى يا اخوانا نرجع بقى؟ خلاص ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده والله. وكلام كتير، يعني مثلا في بعض الناس بيتصلوا باداب الاتصال، وفي ناس بتتصل برضه بالمسموح بالاتصال، قال الله قال الرسول، طب في سؤال يا مولانا كذا كذا، نعم، من غير خضوع بالقول ومن غير ومن غير. انما في اتصالات بين الشباب والفتيات بتحصل عجيبه جدا. ايه اللي يعطيك انت يا اخت الاسلام الحق في انك تكلمي غير محرم؟ ده حتى لو اخويا انا كزوجه المفروض ما اكلموش؟ يا مولانا بقى ما تعقدوش الدنيا، انت بتقولوا قناه رحمه، قناه الرحمه يعني نبعد عن طريق سيد الرحمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ نبعد؟ هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال لا يدخلن رجل على امراه، لا يدخلن رجل على امراه. الكلام ده يا اخوانا انا ما بقولوش من عندي، الكلام ده من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخلون رجل بامراه، وبرضه ما يدخلش الرجل على المراه حتى وان كان يعلمها القران الكريم. ازاي مولانا؟ هو كده، وإن كانت صالحة وإن كانت مريم ابنة عمران. ما ينفعش، ما يقعدوش جنب بعض في مكان خالي. يعني إيه خالي؟ يعني مقفول عليهم. يعني إيه مقفول عليهم؟ يعني ممكن يفعل الرجل ما يفعله مع زوجته من غير أن يدخل عليهما أحد، وهم حاسين بالأمان والاطمئنان. حتى لو كان أخو الزوج ممنوع الاتصالات، ممنوع الكلمات، ممنوع المخالفات، ممنوع الجلوس في البيوت من غير المحارم، من غير وجود محرم. قصة حقيقية ورب الكعبة نشرتها الجرائد. السلام عليكم، الحقوني. ده واحدة بتتصل بجورنال فرحوا نشرها. اسألوا لي الشيخ، أنا معذبة، لي بنات في الجامعات، وكانوا البنات بتفرجوا على شريط فيديو من الأشرطة القبيحة، ونسيوا الشريط في قلب الشريط في قلب الجهاز، ومشوا راحوا الجامعة الصبح. وكان من عادة أخو زوجي إن يدخل علي يطمئن على البنات، يقعد معاهم شوية في الحجرات بتاعتهم. فلما جاء وجد أن البنات قد ذهبن إلى الجامعة ولسه ما جوش، وكان بقى لهم نص ساعة لما يجوا. فدخل فقالت له تبعد في حجرتهم أجيب لك شوية شاي. طبعا أخوه مش موجود، هو راجل محترم ماشي، وأخوه راجل محترم ماشي، والزوجة إنسانة محترمة ماشي، كل الكلام ده أكر بيه. بس الشيطان له خطوات. عملت له الشاي، وهي دخلت تودي له الشاي كان هو قاعد قدام الجهاز، فضرب الشريط جوه الجهاز والبنات نسيوه، فلقى الشريط فيه ما يستقبحه الشيطان نفسه، فنظر وتسمر حين رأى، ودخلت بكوب الشاي فنظرت لما يشاهد، وتكسرت الحجب، وسقط الحياء، ووقع بها في الزنا والعياذ بالله. فحملت، هي الآن تبكي باسم من أكتبه، إن كتبته باسم زوجي ضاعت المواريث، وورث ما لا يحق له، وتلك حدود الله، وحذر الملك من تعديه. لو سكت المصيبة طمة. طب لو مات أخو الزوج، ممكن اللي هيجي ده يتزوج من عنده ويتزوج أخته. مصائب، ينقذوني. أعترف أخو الزوج اللي غلطان في البداية، يسمح لي بمخالفة النبي محمد ما تصلي عليه، لا يخلوان رجل بامرأة. ليه؟ ونرجع نقول يا ليت اللي جرى مكان والفاس تقع في الراس. كفاية يا أخوانا ذنوب، كفاية حب حرام، ونمشي على طريق الذي لا يغفل ولا ينام. ده احنا قلنا في المرة الماضية عقوبة الزنا، ده حتى القبلة، من مات وقد قبل امرأة لا تحل له على غير توبة تقرض شفتاه بمقارض من حديد من نار جهنم. ايه رأيكم؟ غير ان الباب المنتن بتاع جهنم مفتوح، غير ان هيبقى فيه سوء خاتمة والعياذ بالله. هذا العابد الزاهد الشيطان قال له تعالى اقبل البنت، بعد فترة بعد المحايلة، انت راجل عابد وزاهد، قال لهم ما فيش مانع، بس ابنوا لها صومعة بعيدة عنه. ماشي، هذا اول خطوة، تعالى حل. بدأ يسحب منك الحبل، سفروا الأولاد وسابوا أختهم. هو طبعا كفيل عليها، راجل صالح، راح جاي واخد الطعام ويروح حادف الطوب، يقول لها حط لك، واتفق معها كده، أحط لك الأكل قدام الصومعة بتاعتي، مش هاجي عندك أبد عشان قلبي ما يتغيرش. يحط الأكل قدامه كده بتاع الصومعة بتاعته، وروح خابط على الباب بتاعها وداخل جوا من غير ما يشوفها. يوم وتاني وتالت فضلوا على كده، قال لا، بدل ما تعدي هي الطريق عدلها انت وحطه قدام بابها، واخبط على الباب واجري ما تشوفهاش. يلا يا عم اسحب. دخل على جوه، الشيطان بيسحبه، تاخد هي من قدام البيت بتاعها. شويه شويه قال لا، بقى لها ست شهور قاعده ولوحديها، لما تقعد تاكل معاها تونسها، تؤنس وحدتها ووحشتها. فجاب لها الاكل، خبط على الباب ودخل معاها، قال لها اتفضلي اقعد كل. قال لها لا، عشان ما يبقاش حرام. راح ماشي. المره الثانيه قعد، يعني المرة الثالثة قاعد يبص، المرة الرابعة سقط الحياة، تكسرت الحجب، وقع بها، حملت. هيعمل ايه؟ اخواتها قربوا يرجعوا، الشيطان جاله قال له اقتلها، قتلها بعد ان انجبت، وقتل ولدها ودفنهما، وقال ما توب الى الله. رجع يتوب والقبر بتاعها جنب بيته. شوف الشيطان عمل ايه؟ زنا، قتل لنفسين. رجع الاخوات قال لهم اعظم الله اجركم في مصابكم، اختكم ماتت. بكوا وراحوا ناموا، وهم نايمين الشيطان جالهم قال لهم انتوا صدقتوا العابد الزاهد ده قتل اختكم بعد ان حملت وانجبت وزنى بها، والقبر بتاعها موجود جنب البيت. وراح للتاني والتالت، راحوا نبش القبر، طلعوا فعلا الجثه، مسكوه سلموه للملك، بدا يحكموا عليه بالاعدام. هيموتوه، طلعوه على المقصله، وهم بيموتوه جاءه الشيطان في صوره رجل. كان بيتدرى الاول لما كان بيسحب الخيط وانت مش واخد بالك، راح طلع لك بقى عند لحظة الموت، ما انت عاوز اي حد هيضربوه. طلع له قال له انت مش عارفني؟ قال له انت مين؟ يخرب بيتك، انت شكلك كده قريب منه. قال له انا ابليس، انا الشيطان، ما زلت بك حتى زنيت، وما زلت بك حتى قتلت، وما زلت بك حتى وضعوك في هذا المكان، ايه رايك اخلصك؟ تقدر؟ قال له اه، اصل انت كده كده هتموت ومحدش هيخلصك، انا اخلصك. قال له ازاي؟ قال له تسجد لي سجده، يعني كفر. سجد. قال له ماشي، عند لحظات الموت، موت يهوديه، موت نصرانيه، هيعمل من عاوز حد ينقذه. راح ساجد، لما سجد قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، وتركه. وقتلوه على شرك وزنا وقتل. اسمع ماذا يقول الله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هو كده هيفر منك، اوعى تصدقه، ابعد عنه يا مسلم، اوعى تصدقه، وكفاية ذنوب، وارجع لعلام الغيوب، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سوء الخاتمة هيأتيك. الشاب الذي سافر إلى بلدة أجنبية في العصر الحالي، إذا كان هذا في العصر السابق، ويحكي صديقه هذه القصة، قال: وانتظر محبوبته التي هام بها حبا، فلما تأخرت عليه اضطرب قلبه بعد أن عاشرها في الحرام وعشقها، هام حبا بها، زادت ضربات قلبه واضطربت نفسه، فلما تأخرت المحبوبة، يقول صديقه: فلما فتحت العشيق الباب ودخلت عليه رآها سجدا لها من دون الله ومات على حالته. كان ملك الموت في انتظار، قال له: تعالى يا حلو، يبعث ساجدا لامرأة، وحمل إلى بلاده بعد التوحيد شرك وكفر. اسمع كلام الله: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال الله، قال الرسول: انت عابد وزاهد، انت شيخ، ولكن فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر. اقول لك ده بيصلي على السحاب، صلي على السحاب ازاي؟ مش فاهم انا، مش عارف والله. لو هو بيصلي على السحاب زي ما بيقول، ارجع امشي ورا طريق النبي محمد. طيب، وخلي بالك ان الجزاء من جنس العمل، مش حاجه هتفوت، مش حاجه هتروح. اسمع بسرعه كده قبل ما الوقت يفوت مننا، ما فيش حاجه هتروح. كان في جزار شغال في العراق، اللهم فك اسرها واهدي اهلها الى السنه يا رب العالمين، واجمعنا واياهم في الجنه، قل امين، وانصر اهل فلسطين وكل الامه الاسلاميه في كل مكان يا رب العالمين. طيب، جزار بيعمل جزار مش بتاع جزر، لحمه فاكرينها، لحمه. وهو شغال كان بيشتغل وردي، زميله بيشتغل بالنهار وهو يشتغل بالليل، فبعد ما خلص ورديته ساعة الفجر، صلى الفجر ورجع ومعاه السكينة وجسمه متغطي بالدم، وهو ماشي في الطريق وجد واحد ميت، فقرب منه، فجات السلطات والشرطة، راح مسكينه، قالوا: بس انت اللي قتلته. والله ما قتلتوش. راحوا واخدينه هنا لهنا، القضية لبسته وهم موقفينه على حبل المشنقة، هيموتوه؟ بكى، قال: اقسم بالله انا مظلوم، ولكن انا استحق القتل. طب ليه تستحق؟ قال لهم: طالما أنا كده كده هقتل، أحكي لكم قصتي. كنت قد أحببت فتاة وأردت أن أتزوجها، وذهبت إلى والدها فأبى وقال: لا، أنت فقير من العراق. قال: أنت فقير. قال: وكنت أعمل قبل الجزارة في مكان أنقل بالقارب من نهر الفرات من جهة إلى جهة أخرى، فمرت السنوات بعد أن رفض والد الفتاة أن يزوجني إياه، وجدت في مرة بعد صلاة العصر قرب المغرب والناس الشاطئ خالي، وأنا بعدي في المركب جت لي واحدة وشايلة ولد صغير، وقالت لي تنقلني للشط الثاني، فنظرت فيها كده في وجهها فافتكرتها، قلت لها: أنت مين؟ قالت: فلانة. وأنت مين؟ أنا فلان. فعرفتها: أنت اتزوجتي؟ نعم. وابنك؟ طب تعالي. ركبوا في البحر في النهر، وهم في الطريق راودها عن نفسها فأبت، فوضع رأسها في الماء ثم أخرجها فأبت، فوضع رأسها في الماء ثم أبت، فوضع رأسها في الماء حتى قتلها وألقاها في النهر، وأمسك بولدها فألقاه في النهر، وعاد وعمل جزارا. وكانت المفاجأة أن يتهم في قضية ليس له دخل فيها، والجزاء من جنس العمل. اوعى تفكر حاجة هتفوت. نختم أحبتي بالكفاية من الذنوب، اسمع وحد الله وياريتنا نتوب. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري، ليتني أقبل وعظي، ليتني أسمع زجري. كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري، ليت شعري هل أرالي همة في فك أسري، أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزل قبري. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري. بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري، كم من ذنوب أثقلتني وأضاعت مني فكري، حار قلبي قبل عقلي، دمع عيني صار يجري. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري، ويح قلبي من تناسي مقامي يوم حشري، وانشغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري. قد مضى في اللهو عمري، قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر العقلاء وأنا واقف قد شاب أمري، بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري، ويح قلبي من تناسيه مقامي يوم حشري، وانشغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية، كفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.